أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وتكفي صلاة على جنائز. تمام. بحاجة كل جنازة صلاة وحدها، فتكفي صلاة واحدة على جنائز متعددة. وإيش بعد؟ وتجديد نية تشريك كل جنازة أتت خلالها. تجديد معطوف على صلاة، يعني وتكفي، ويكفي تجديد النية. تجديد النية يكفي مقابل تكرير الصلاة. إذا أتت جنازة وقد صلوا على الجنازة الأولى، كبر عليها الإمام تكبيرتين، تجدد الإمام نية تشريك الجنازة الآتية خلالها، أي خلال صلاة الجنازة، ويزيد لها تكبيرتين. أنها لحقت لها ثلاث تكبيرات، إذا جاء يتبع التكبيرتين فيكمل خمس تكبيرات على الجنازة الأولى، ويزيد تكبيرتين، ويأخر التسليم لما يودي التكابير كلها. إذا جاء أول جنازة بدأ يصلي عليها وكبر أول تكبيرة والثانية، جاءوا بجنازة في ينوي تشريك الجنازة الجديدة في بقية التكبيرات، فإذا كملت خمس تكبيرات فيبقى نقص على الجديدة تكبيرتين، فيضيف إليها تكبيرتين خاصة بالجنازة الجديدة. وإذا أنواب التكبيرتين عليهم جمعة فتفسد الصلاة. تكبيرتين التي بعد الخمس يخص بها الجنازة التي ما قد الحدث إلا ثلاث تكبيرات، لا يقولوا عادي، ما هي عادية. والدليل على ما هي عادية أنهم جعلها من فضائل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وآله صلى على الجنائز وهم 70، وقالوا صلى عليه 70 صلاة، لأنه ما رفعه، لا رفعه ولا أمر برفعه ولا أنواع عزل، في خاصة بحمزة. أما غيره من الجنائز فإذا كملت خمس تكبيرات فيكفي، ما عاد الحق في زيادة على الخمس، فإذا زاد على الخمس فتتم الصلاة، خصوصا إذا زاد عمد. إنما بيزيد للجنازة الطارئة التي ما قد الحدث إلا ثلاث ولا أربع، على ما بيصرح به، بنهاية تمثال غير المثال الذي في الأزهار. قال: وتجديد نية تشريك كل جنازة أتت خلالها، وتكمل ستا لو أتت بعد تكبيرة، يعني لو أتت الجنازة الأخيرة بعد تكبيرة، فإذا كملت خمس تكبيرات للجنازة الأولى ما بجي يقول لحق الجنازة الجديدة إلا أربع، فيضيف تكبيرة سادسة بالنسبة للجنازة الأولى، وفي خامسة بالنسبة للجنازة الأخيرة، وتكمل التكبيرات ستا لو أتت جنازة بعد تكبيرة الإحرام. قال: وترفع الجنازة الأولى حين كمل عليها خمس تكبيرات أو تعزل بالنية. أنا تعجبت من كلامهم ذولا، غريب، ما هو قد تقدم أن التسليم من فرائض من أركان صلاة الجنازة، الحين يقول ترفع ما قد تكلم، هو غريب. كان حتى يستدل برفع الجنائز في أيام الرسول صلى الله عليه وآله على أن التسليم ما هو رفع، وهو لا مندوب، ما له ركن من أدلة من النبي يرفع الجنائز من قبل ما قد سلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله أضاف تكبيرات لكل جنازة قبل يسلم، وهم كل ما كمل عليها خمس تكبيرات رفعوا الجنازة، هذا ما قد سلم. وترفع الجنازة الأولى أو تعزل بالنية، ثم كذلك يعني إذا جاءت جنازة وكبر ثنتين، بعد ما كبرت ثنتين هي كملت تكبيرات سبع، تقول هي كملت الجنازة الأخيرة خمس، فإن زاد عمدا أو نقص مطلقا أعاد قبل الدفن لا بعده. إذا زاد المصلي سواء إمام ولا مفردا زاد على خمس تكبيرات استفسد الصلاة. إذا زاد عمد، وأما النقص فإنه مفسد للصلاة مطلقا سواء عمدا أو سهوا، هذا معنى مطلقا. إذا نقص من خمس كبر أربع فالصلاة فاسدة على الإطلاق حمدا أو شهوة. أعاد في عيد صلاة الجنازة قبل الدفن لا بعده مع بشي، مع بشي بعد الدفن صلاة. واللاحق ينتظر تكبير الإمام ثم يكبر ويتم ما فاته بعد التسليم قبل الرفع. اللاحق ذي تفوته من صلاة الجنازة جماعة، تفوت التكبيرة أو تكبيرتين، فإذا جاء بعد ما كبر الإمام التكبيرة الثانية فلا يدخل في الصلاة مباشرة، ما بلا لا بده يتابعهم مندوب، مثل حين يدخل في الجماعة والإمام ساجد ما هو جابر يحرم يكبر تكبيرة الإحرام. حكم الإمام في ما بين التكبيرتين حكم الساجد، ينتظر للإمام لما يكبر التكبيرة الثالثة، كما كبر الثالثة كبر مع التكبيرة الإحرام، بين التكبيرات ما لحق يدخل فيها خلالها. واللاحق الذي يلحق الإمام يكبر الإمام بعض التكبيرات ينتظر تكبير الإمام، يعني لا يكبر مباشرة، ينتظر الإمام لما يكبر أحد التكبيرات الخمس فجوك فاكته واحدة ولا بنتين، هذا اللاحق ينتظر للإمام. إذا الإمام في حال قراءة الفاتحة يريع على لما يودي، ولا في حال قل الله أحد في بعد الركعة الثانية، أو في حال قل أعوذ برب الفلق بعد الركعة الثالثة، ينتظر له لما يكبر ويكبر معه ثم يكبر مع الإمام ويتم ما فاته بعد التسليم قبل الرفع. يتم المؤتم ما فاته من التكبيرات بعد ما يسلم الإمام قبل ما ترفع الجنازة، إذا خاف منها ترفع فيسرع، لا يحتاج إلى لأن قراءة الفاتحة وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق ما هي واجبة، والأدعية ما هي واجبة إلا التكبيرات والتسليم. فإذا سلم الإمام فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لما يكمل النقص ذي عليه ويسلمه. ترتب الصفوف كما مر، ترتب الصفوف يعني صفوف الجماعة في صلاة الجنازة كما مر في صلاة الجماعة على التفصيل، وتفصيل طويل. أولا أنه يقدم الرجال ثم الخناثة ثم النساء ويلي كل صبيان، ولا تخلل المكلف صفوف الرجال مشاركة لهم، ولا يكون بين الصفين أكثر من قامة إلا في المسجد، إلا أن الآخرة أفضل. هذا استثناء، لأن في صلاة الجماعة الصف الأول أفضل، وفي صلاة الجنازة الصف الآخر أفضل. ويستقبل الإمام سرة الرجل، هذا صلاة الجنازة، وثدي المرأة، ثدي هزيزها لجل تباعد من العورة. سرة الرجل يستقبلها الإمام، ويستقبل من المرأة ثديها. ويليه الأفضل فالأفضل، الأفضل من الجنائز ما هو من المؤتمين، يتقدم من المؤتمين أن الأفضل الصف الآخر، لكن الجنائز إذا صلى عليهم وفيهم أفضل فاضلهم بقدر الرسول صلى الله عليه وآله رتبهم بقدر أفضليتهم في القرآن، يقدموا إلى النبي أكثرهم حفظا للقرآن، وذا الحين أكثرهم علما، أكثرهم علما ودينا يكون أقرب إلى الإمام. وفي المقبرة العكس، إذا هم قبروهم جمعا يقدموا صلى القبلة أفضلها، ويأخروا كذا يمن، يأخروا هذه هدود، هذه هو في حال صلاة الجنازة يجعلوا هذه عند الإمام الأفضل، هذه هو يباشر الإمام ويتسلسلوا قدام، والرجل أقرب يجي عند الإمام، والمرأة من تكون أقرب إلى القبلة، والطفل أقرب إلى القبلة. فصل. ثم يقبر، هذا بعد الصلاة، أحكام الصلاة انتهت، إلى الحين أحكام القبر. يقبر على أيمنه، هنا بعد قوله على أيمنه، لجل لو قال يقبر مستقبل القبلة، تقدم في الاستقبال في أول باب الجنائز كتاب الجنائز، قال إن الاستقبال إنه يجي مستلقين على قفاه ورجلي حيال القبلة، وهنا الاستقبال في القبر على غير الاستقبال حال الموت، الاستقبال حال الموت مثل الاستقبال حال الصلاة، حال صلاة المريض، المريض إذا هو عاجز عن الجلوس وعن القيام صلى مستلقيا على قفاه رجلاه حيال القبلة. لكن في القبر يقبر على جنبه الأيمن، على أيمنه مستقبلا القبلة بوجهه، ويواريه من له غسله، يواريه يعني يدفنه، يدخل حفرته. تتقدم من الذي يجوز له غسله أنه يغسل الإنسان أجنسه، الرجل يغسله رجل والمرأة تغسلها امرأة، فإن تعذر الجنس فمن له نكاحه، الرجل يغسل زوجته في دخلها القبره إذا ما بحج أقارب لها، وإذا به أقارب فهو أولى منه، يدخلها جمع قبره إياه. إذا تعذر الجنس فالزوج والزوجة وبعدهما الرحم أو غيره لضرورة، إذا ما بحد لا به ضرورة لا به زوج ولا من جنس عنده امرأة لا معها زوج ولا رحم، ما هو سابر للرجال، النساء ما هم صار ولا جو ما بحد نسمان ما بحد بالكل ديها ولا ما تناوش عادة ما بيتناوشوا، ما بيتناوشوا يقربوا القبور. في جوز إن الرجال يدخلوها واختلفوا كيف يسبروا أو غيره للضرورة. ناس قالوا إنهم يهبوا لها حبال، ربطوا هذا الحبال وينزلوا هذا الحبل لما يخلع. أنا ما هو قوي عندي هذا، ولا هو جائز، لأنه بيأتي إلى إبرار بالجنازة، والحبل بيغنثر في جلدها. والصحيح أنهم يفعلوا لها كفن مغلظة ولا بطانية، كفنها بين بطانية، لجلهم يشلوا بالبطانية بحيث ما يباشروها، والحائل قوي يعني الفارق بين أيديهم وبين جسمها، حيث ما هم رحم، يفعلوا لها بطانية وينزلوها لحد بطانيتها. إن استطاعوا ينخشوا البطانية نخشوها، وإما استطاعوا خلوها معها. هذا أقرب، وهو أقرب للمذهب، ورجحها الإمام المهدي المؤلف، لأن المشهور أنه يبوا لها أحبال، لكن ذيها أقرب. وتطيب أجرة الحفر، ونبه على أجرة الحفر، لأنه قال إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الغسل. قال ما الحفر إنها لا مانع من أخذ الأجرة عليه، ما هم بيبيعوا القبور في صعده بيأجروا الذي يحفر. الله أعلم أن الفارق بينهما إن صورة الغسل عبادة، الحفر ما صورة عبادة، وإن كان واجب حفر القبر، لما كان ما صورته عبادة جاز أخذ الأجرة عليه. والغسل صورته مثل الصلاة، مثل الوضوء والصلاة، وما بيجوز أخذ الأجرة على الوضوء والصلاة. وتطيب أجرة الحفر والمقدمات، وهي حمل الميت، المقدمات حمل الميت وحمل الأحجار وتأدية الماء وإدلاء في قبره، يجوز أخذ الأجرة عليها كلها. المهم إنها تحل أخذ الأجرة في جميع ما يحتاج إليه الميت إلا الغسل. ونجد سبعة أشياء، تسعة، وفي الأزهار قال ونجد اللحد، ها يعني أنهم يفعلوا لحد في طرف القبر قبلة، في قبلية القبر، لا يقبر الميت في وسط القبر. وسله من مؤخرة، إذا وصلوا الميت إلى عند القبر وضعوه عند موضع الرجلين غربي القبر، يسلوه، معنى السل أنهم يدخلوا رأسه ويوطوها قليل قليل، يدخلوا رأسها من فوق موضع الرجلين وينزلوها القبر حبة حبة، ما هو يشلوه لما يجبدوا فوق القبر ويحطوه سواء، بل ينكسوه على رأسه. هذا معنى السل، يشلوه من مؤخره من موضع الرجلين، من فوق موضع الرجلين، يجوا رجلين الميت في غربية، في غربية القبر، يجزع رأسه من فوق موضع الرجلين، ويدخل الميت إلى القبر من جهة رأسه، ويسل رفيقا، ويستحب أن يقول عند سله بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم لقنه حجته وصعد بروحه ولقه منك رضوانا. هذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا مع إنزاله. وتوسيده، بشي توسيده، وتوسيده نجدا. ومن المندوبات أنهم يفعلوا له وسادة، والوسادة نوعين، إما من أصل الأرض يخلوا له من أصل القاع لا يحفروها، خلوا له شيء مرتفع وقدر وسادته في حياته، هي وسادة وسط لا مرتفعة ولا واطية، إذا كانت مرتفعة بتبر راسه أو واطية بتبرها أكثر من الحي، لأن الميت ما عنده مناعة، فإذا وسادة مرتفعة جار فتقطع رقبة، كل بي يشتلخ ما عب الشيء حياة تمسك الردب تجور الوسادة تخلي راسه مقابل الجرمة ثم نشدا من أصل معنى نشد أي من أصل التراب مرتفع من التراب أو ترابا إذا جاء حفر سواء اللحم يهبوا له تراب قليل دي مقابل الوسادة وحل العقود التي في الكفن عند رأسه ورجله نقاب ينقب العقد لا يقطعها العقد التي يربطها على الكفن وستر القبر حتى توارى المرأة المرأة هذا كان المناسب أنها تجي متنازع فيها جمعناها ستر المرأة حتى توارى المرأة لأن الستر خاص بالمرأة أقصد أن تسلط عليها عاملة ستر نجيه هنا ستر القبر قبر المرأة واللام هنا في القبر عوض عن المباطلة ستر قبر المرأة حتى توارى المرأة لأن الستر خاص بالنساء يستر قبر المرأة لما يتغطى باللحم لما يكمل الصلال الصلال الذي بيفعلها على اللحم يكمل اللبن والحجار والتراب والخلب على اللحم وجاء يرفعه الستار وثلاث حفيات من كل حاضر ذاكرا لله تعالى بشير الله ذاكر بس ها وذاكر هو نصبه ولا خفضه هو يشتي انه نعت الحاضر هو خطأ هو خطأ هي حال ما هي نعت ما هي نعت ما بلو هي نعت من جو معناها اما دي ما هو ذاكر فما هو مشروع انه يحكي لا هي ثلاث حفيات من كل حاضر ذاكرا لله ومشروع أن يكون ذاكر الذكر الصحيح روي عن أمير المؤمنين عليه صلوات الله عليه أنه كان يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا برسلك وإيقانا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وهذا كان يقوله علي عليه السلام ورشه ومشروع رش القبر بعد استكمال وضع التراب وبعد استكمال والحفاء ورش ستة قبور عنده ومشروع كما فعل علي عليه السلام في قبر فاطمة عليها السلام رش ستة قبور عند قبرها وتربيعه يوم على علاجهم سنة معنى المربع أن يكون لها أربع أركان مثل الغرفة غرفة صغيرة مسكنة جمعها أربع أركان والمسنم من جوع عاد السمي يفعلوا فيه كل داعي في وسط مكتابي تراب النواسط قبور اليهود وقبور النواسط مسنمة وقبور أهل بيت النبي والشيعة مربعة وقبر الرسول صلى الله عليه وآله مربع يفعلوهم كن داعي في وسطه النوافذ وأطرافه واطية وسطه مرتفع وإحنا المشروع في قبورنا جهه مستوي مربع سواء ورفعه شبرا رفعه من فوق الأرض لكن شبر لا يزيد عليه إلا لشخصيات الأفاضل هذا جعل رفعه من جملة المندوبات كل هذا مندوبة وقال في الهامش وقد يجب رفعه حيث يؤدي إلى استطراده إذا هم خائفين حد يجع من فوقه فيصبح واجب ما عاد مجرد مندوب وكره ضد ذلك ضد هذه السبعة الأشياء التسعة ومكروه فيما له ضد وأما ما لا ضد له فالمكروه فيه تركه وقرب ضد الذي تقدم من قوله وندب وندب اللحد ما خالفه مكروه الدنيا يكفي لهم وإليكم.